of our panel. Whatever the ideas are, we are going to talk and present the same as the ones we need to come out of the beginning and the end of the world and the end of the world. And the Hazalai Rafi Mukamil and Nisla Urfani Dara and the Jews and the Sahab, the Sutul Akamil and Akhar Bali Nisla and the Kulim and the Dara. The Lord is giving the Tawil of the Lord and the talk. نظرية المحقق والدين العراقي في دلالة الأمر مادة منصوبة على الوجود بمقدمات الحكمة وقرب هذا الرأي بتقريرات ثلاثة. التقرير الأول من المحقق والدين العراقي واستشكل عليه السيد الشهيد ونحن كذلك استشكلنا بدورنا على هذا التقرير. فقلنا هذا التقرير إذا كان في مادة الألف فالمقدمة الثانية من المقدمات الثلاثة مجموعة، وأما إذا كان هذا التقرير في صيغة الأمر فالمقدمة الثالثة مجموعة وشرحنا بالتفصيل. وإشكال السيد الشهيد طبعا للمحقق الإسرائيلي من الإشكال وارد على هذا التقرير سواء كان بالنسبة لمادة الأمر أو بالنسبة لصيغة الأمر. وذكرنا التقرير الثاني، التقرير الثاني كان مركب من نقطتين. النقطة الأولى الوجود طلب الفعل مع عدم الترخيص بالترك والاستحباب طلب الفعل مع الترخيص بالترك. الميز بين الوجود والاستحباب هو عدم الترخيص في الترك في الوجود والترخيص في الترك في الاستحباب. هذه النقطة الأولى، وعلى أساس هذا النقطة رفض كلام المتجرع من الإسرائيليين أن الوجود هو طلب الفعل والمنع من الترك. وذكرنا رد كلام قدماء الإسرائيليين، وإحنا قلنا يمكن السيد الشهيد رد هذا الكلام من القدماء على أساس أن شيء واحد لا يمكن أن يكون جنسا مفصلا بشيء معين في الوجود. والنقطة الثانية أن القيد إذا كان عدميا بنظر العرف لا يعتبر أمرا زائدا ومغايرا للجهة المشتركة بين الأمرين. ولذلك اللفظ المطلق الكافي لبيان الجهة المشتركة، هذا اللفظ المطلق يكون كافيا لبيان الفرد من هذه الجهة المشتركة ما دام هذا الفرد مقيد بقيد عدمي. فهنا مادة العلم موضوعة للطلب، طلب الفعل، وهذا الطلب له فردان وغيره، وهو طلب الفعل مع الترخيص في مع عدم الترخيص في الترك. الفرد الآخر الاستحباب وهو طلب الفعل مع الترخيص في الترك. فالفرد من هذه الجهة المشتركة والقدر الجامع مقيد بقيد عدمي، وعلى أساس النقطة الثانية هذا القيد العدمي لا يكون أمرا زائدا على الجهة المشتركة والقدر الجامع، فالمطلق يكون كافيا لبيان هذا الفرد وهو الوجود لأنه مقيد بقيد عدمي. هذا في مادة الأمر. وفي صيغة الأمر، الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية إذا كانت ناشئة من الإرادة الشديدة فوجوب، إذا كانت مشيئة لا إرادة معنفرة فاستحبابا. فهذه الإرادة الشديدة في الوجود تستلزم عدم الترخيص بغلو في الترك، والإرادة الضعيفة في الاستحباب تستلزم الترخيص في الترك. على كل حال بصير الوجود النسبة الإرسالية مع عدم الترخيص في الترك، والاستحباب النسبة الإرسالية مع الترخيص في الترك. لذلك بنظر العرف القيد العدلي لا يكون زائدا على هذا المعنى وهو النسبة الإرسالية. واللفظ المطلق وهي هيئة الأمر كافي لبيان الوجود. هذه خلاصة ما تقدم من النقطتين في التقريب والتقرير الثاني من مقدمات الفتنة. ولذلك ميزان المتطلب بصدد بيان تمام المراد باللفظ والكلام مع القيد، يكون اللفظ المطلق مطلق في مقام الاطلاق هو اللفظ بدون ذكر القيد. هذا الاطلاق اللي هو لفظ بدون ذكر القيد يكون كافيا للجهه المشتركه للقدر الجامع، كذلك يكون كافيا للفرد لهذه الجهه المشتركه له. وجود يعني الوجود غير مقيد بقيد وجودي بمقيد بقيد عدلي. هذه خلاصه النتيجه من المقدمتين. من ثم كلمه مقدمات الحكمه لظهور الصيغه او ماده الامر في الوجود، لكن السيد الشهيد يستشكل على النقطه الثانيه. يقول صحيح احيانا القيد العدلي لا يعتبر امرا زائدا مغايرا للقدر الجامع، لكن هذه النقطة ليست نقطة دائمة وكلية. بنظر العرف ليس دائما القيد العدلي لا يغير القدر المشترك أو الجهة المشترك، بل أحيانا يعتبر أمرا زائدا عرفا على القدر الجامع والجهة المشتركة. ومقام البحث من هذا المورد، لأن مقام البحث سواء كانت مادة الأمر ظاهرة في القدر الجامع وهو الطلب، قدر الجامع بين الوجود والاستحباب، أو صيغة الأمر ظاهرة في النسبة الإرسالية لكن مع الترخيص وعدم الترخيص، فبصير قدر الجامع بين الوجود والاستحباب. لكن العرف لا يرى هنا أن هذا القيد العدمي ليس زائدا على الجهة المشتركة، والشاهد على ذلك أن العرف يرى التباين بين الوجود والاستحباب. فبنظر العرف الوجود يباين الاستحباب، فإذا كان القيد العدمي بنظر العرف في هذا المورد لا يزيد ولا يغاير عن الجهة المشتركة، لكانت النسبة عرفا بين الوجود والاستعداد نسبة الأقل بالأكثر. فالوجود القيد العدمي وهو عدم الترخيص في الترك، هذا إذا لم يكن مغايرا يعني كأنما هذا القيد هو نفس الجهة المشتركة، فالجهة المشتركة أقل بالنسبة لي الاستحباب اللي هي جهة مشتركة مع الترخيص اللي هو قيد الاستحباب قيد وجودي، فلا بد أن تكون النسبة بين الوجود والاستحباب نسبة الأقل بالأكثر. والحال أنه إذا رجعنا إلى العرف يرى تباين بين الوجود والاستحباب، من هنا نتهم أن القيد العدمي في الوجود لا يعتبر غير مغاير، بل يعتبر زائد ومغاير للجهة المشتركة. ولذلك هذه النقطة الثانية أن القيد العدم بنظر العرف لا يغير الجهة المشتركة، هذا ليس أمرا كليا، سيختلف الموارد. فمورد البحث القيد العدم في الوجود يكون مغايرا للجهة المشتركة بشهادة أن العرف يرى الوجود مغايرا ومباينا للاستحباب، وإلا إذا كان القيد العدم في الوجود نفس الجهة المشتركة لكان نسبة الوجود إلى الاستحباب نسبة الأقل إلى الأكثر. هذا هو رد السيد الشهيد. وممكن الرد على النقطة الأولى لو كان المقصود من أخذ قيد عدم الترخيص في الترك في الوجود وأخذ الترخيص في الترك في الاستحباب، إذا كان هذا جزءا للوجود وجزءا للاستحباب، هذا المقدمة مخدودة، لأن ثبت عند المتأخرين أن الوجود بسيطا كما أن الاستحباب بسيطا وليس مركبا من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك في الوجود، والاستحباب ليس مركبا من طلب الفعل مع الترخيص في الترك. إذا كانت المقدمة الأولى تبين أن الوجود والاستحباب مركب، هذا مربوط، لكن يمكن أن لا يقصد هذه المقدمة هذا المعنى، بل يقصد أن الترخيص بالترك من لوازم الاستحباب وعدم الترخيص في الترك من لوازم الوجود. مع ذلك بصير الميز بين الوجود والاستحباب بهذا اللوازم، ويمكن أن يقصد هذا الأمر، فلا يرد على المقدمة الأولى الإشكال اللي قدمناه وهو عدم تركب الوجود والاستحباب. فلذلك نرى أن السيد الشهيد ركز فقط على نفي المقدمة الثانية. هذا هو الإشكال الوارد على هذا التقرير. ثاني هذه الوجود نظيره وهو مركبا من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الوجود ليست عبارة عن مجرد طلب الفعل، لأن ذلك يعني طلب الفعل سعادة في المستحبات أيضا، فلا بد من فرض بناية زائدة بهذه العناية يكون الطلب وجوبا، وليست هذه العناية عبارة عن انضمام المهم يمنع على الترك إلى طلب الفعل كما كان القدماء من الرسوليين يقولون بهذا. لماذا؟ لأن النهي عن شيء ثابت قابل لكريهات أيضا. إذا كان ثابت شو المحذور؟ ما ذكرنا المحذور السيد الشهيد هنا، ذكرنا بصير المنع جهة مشتركة بين الوجود والكراهة. منتهى الأمر المنع في الكراهة عن الفعل والمنع في الوجود عن الترك، هذا هو الفرق. وإلا في المنع والوجود الكراهة والوجود مشترك. الآن من جانب آخر الوجود مشترك مع الاستحباب في أي شيء مشترك في طلب الفعل، في الوجود طلب الفعل، في الاستحباب طلب الفعل، ما هو الميز بين الاستحباب والوجود؟ في الاستحباب عدم المنع من الترك، في الوجود المنع من الترك، فصار المنع جنسا بين الوجود والكراهة وفصلا من الوجود بالنسبة للاستحباب. شيء واحد جنس وفصل هذا مستحيل، فلذلك هذا الاهتمام مردود. وإن يأتي الاهتمام الثاني، الفرق بين الاستحباب والوجود هو الترخيص في الترخيص في الاستحباب وعدم الترخيص في الوجود، وإنما هي عدم وريد الترخيص، هذه العناية الزائدة هي عدم وريد الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العظيم هو الذي يميز الوجود عن باب المستحبات والمكروهات. ونتيجة ذلك أن الميز للوجود أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الهام فالسيد الشهيد هنا صرح أنه منكر. إذا كان هذا التعبير كنت أعرف أن هذا التعبير موجود في المقدمة الأولى، بالمقدمة الأولى كلام ممنوعة، يعني قلنا بنظر المتأخرين بوجود الاستحباب بسيط وليس مركب، إنهم سيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك سيكون مركبا من أمرين وجوديين، أولا طلب الفعل وثانيا الترخيص في الترك. المقدمة الثانية أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة، يعني القدر الجامع، ويتردد أمر هذه الحيثية المشتركة، يعني القدر الجامع بين حقيقتين، المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي، تعين بالإطلاق الحمد على الأول وهي الحقيقة المميزة بالأمر العدمي، لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، فهذا خرق عرفي واضح بظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. حال المتكلم ظاهر أن تمام المراد يبينه ويكشفه بالكلام اللي يلقيه إلى المخاطب، وهذا الكلام لا يكفي لبيان هذا المتكلم بالأمر الوجودي، معناه أنه يبين بكلام آخر، هذا على خلاف ظاهر حال المتكلم لو كان المراد هذا المقيد بالأمر الوجودي، لأن الكلام يكفي لبيان والكشف عن هذا المراد المقيد بالأمر الوجودي، فمعناه أنه يبينه بكلام آخر، هذا معناه خلاف ظاهر حال المتكلم أنه يبين تمام المراد بالكلام اللي يلقيه إلى المتكلم. يعني لو فرضنا المراد الجدي للمتكلم هذا المقيد بالأمر الوجودي، فالكلام اللي يطلقها هذا مطلق، فلما مطلق عن بدون ذكر قيد هذا يكفي لبيان هذا المراد؟ لا، معناه انه هذا الكلام ما يبينه بكلام اخر، هذا على خلاف ظاهر المتكلم حال المتكلم. المتكلم حال ظاهر حاله انه يبين مراده تمام المراد بهذا الكلام اللي يلقيه، لمرحلتين يعني بيان له بنفس الكلام اللي يلقيها ليبين المراد، والمراد اذا كان هو المقيد بالامر الوجود ما ذكر القيد، فمعناه انه يبين بكلام اخر، هذا على خلاف ظاهر، فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بنفس الكلام اللي يلقيه هو المتكلم. واما اذا كان المقصود هو المراد ما يتميز بالامر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، ولو أن هذا الأمر مقيد بقيد عدمي، لكن القيد العدمي عرفا لا يعتبر مغايرا زائدا على الجهة المشتركة، لأن المميز يكون أمر عدمي فإنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بهذه الحيثية المشتركة الكلام، ما دام الكلام يفي بالحيثية المشتركة والقدر الجامع كأنما يفي لبيان فرد من هذه الحيثية المشتركة وهو الفرد المقيد بالأمر العدمي، ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجود بالإطلاق ويرد على هذا الوجه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا ينحدر أمر جائز عرفه، ولهذا لا يوافي المقام من نسبة عرف بين الوجود والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فلا يوجد الاثنين احدهما بالاطلاق. ثالث تلك الوجوه، هذا الوجه الثالث كذلك ذكره المحقق ضياء الدين العراقي. الوجه الاول اللي ذكره المحقق ضياء الدين العراقي كان يتوقف على مقدمين ثلاثه، ان هذا الوجه متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى قاعدة فلسفية معروفة، الشيء ما لم يجد لم يوجد، يعني لا بد من يفصل المعلوم من قدم العلم الى مرتبة وجود الوجود ووجود الوجود ثم يوجد المعلوم. الترتب بين الوجود والوجود للمعلوم ترتب عقلي ليس ترتبا خارجيا، يعني في العقل لا بد ان يكون هذا المعلوم واصل الى مرحلة وجود الوجود وضرورة الوجود حتى يوجد المعلوم. فنريد نبين في مثال من الأمثلة التكوينية، الإحراق معلوم وإلى علة تامة، العلة التامة للإحراق مرتب من مقتضي وشرط وعدم مانع. المقتضي النار والشرط الاتصال والمحافظات وعدم المانع عدم الرطوبة. فلا بد أن تتحقق كل هذه الأجزاء من العلم، لا بد أن تكون النار موجودة وأن تكون النار محاذية للشيء اللي يحترق، مثل نفرض هذا الشيء هو القماش، ولا بد أن لا يكون القماش مرطوبة، فالرطوبة تكون مانعة من الاحتراق. فإذا توفرت هذه الأجزاء فالاحتراق يكون ضروريا وواجبا للقماش. فأولا يجب الوجود للاحتراق ومن ثم يوجد هذا الاحتراق. ولذلك عدم كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثة باب من أبواب العدم إلى المعلوم. فإذا ما كانت النار فعدم النار باب من لعدم الاحتراق، وعدم الاتصال باب لعدم الاحتراق، والرطوبة باب لعدم الاحتراق. فلذلك الأصول المحقق والدين العراقي هذه القاعدة الفلسفية شيء ما لم يوجد بينها لتعبير آخر، أن المعلوم لما يوجد لا بد أن ينعدم تمام أبواب العدم. عدم النار باب لعدم الاحتراق، عدم المحاذاة أو الاتصال باب لعدم الاحتراق، والرطوبة باب آخر لعدم. هذه الأبواب العدم لا بد أن تنسد. انسداد أبواب العدم معناها ضرورة الوجود من المعلوم. هذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، وهذه هي المقدمة الأهم، وما ذكر أي واحد من الأصوليين توضيح كلام المحقق ضياء الدين العراقي في هذه المقدمة الثانية، وأنا بوضح هذا التوضيح من يتكلم في خلال كلمات محقق ضياء الدين. وهذه المقدمة السيد الشهيد طبقها فقط صيغة الأمر، ولكن هذه المقدمة قابلة للتطبيق حتى في مادة الأمر. يعني المحقق ضياء الدين العراقي ذكر هذا الوجه في مادة الأمر وكذلك في هيئة الأمر، يعني كذلك التقرير الأول مشترك بين مادة الأمر وهيئة الأمر، التقرير الأول اللي ذكرنا. المهم احنا مراعاة لكلمات السيد الشهيد فقط نطبقها في صيغة الأمر. فالصيغة اللي تصدر من الأمر يقول صلوا صل وما شابه ذلك من الأوامر، سواء كانت أوامر إلهية أو أوامر أرشد. هذه الصيغة ظاهرة في شو؟ في النسبة الإرسالية، في النسبة البعثية، فظاهر في الدفع، فظاهر في الإرسال، فظاهر في التحريك، تعبيرات مختلفة، تحريك وإرسال وبعث. واضح أن الغاية من هذا الدفع والإرسال الغاية شو؟ الغاية إيجاد فعل من جانب مكلف. ما دام الغاية إيجاد فعل من المكلف، كذلك قاعدة السفير المغرب اقحام الفلسفة في تفسير ظاهر من ظواهر اللغة. شنو قاعدة الفلسفة؟ الغاية تصورها علة ووجودها معلوم، غايتك اللي تصل الى مقام السيد زين، زيارة مقام السيد زين مثلا، هاي غاية. لما تتصور هذه الغاية، تصور هذه الغاية تكون علة للمعلوم، معلوم في المنهج. ولكن تحقق هذه الغاية معلوم للمعلوم، انت تمشي حتى تصل الى مقام السيد زين، فيهود غاية العليم وتصورها علة. قاعدة معروفة أن الغاية تصورها علة ووجودها معلول. نأتي في هذا المقام، ما دام الصيغة ظاهرة في النسبة الإرسالية، نسبة بعثية، نسبة دفعية، نسبة تحريكية، المهم البعث والإرسال والتحريك، غايته إيجاد الفعل من جانب المكلف في الرسالة، هذا هو الغاية. فتصور هذا الإيجاد من قبل الآمر صار علة لصدور هذه الصيغة من الآمر، صحيح؟ أما وجوده تحقق خارجا، إيجاد الفعل من قبل المكلف، هذا معلوم من هذا الإرسال والدفع بالصيغة. ماذا معلوم؟ هل هذا الدفع والإرسال علة تامة أو علة ناقصة؟ نشوف خصوصيات أو الآثار الموجودة لهذا الدفع والإرسال حتى نعتبر كل واحد جزءا من العلة لإيجاد الفعل من جانب المكلف. نحن نستفيد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، قال العبودية على ثلاثة أقسام: عبادة الأحرار، عبادة العبيد، عبادة التجار. الآن شلون يتصور هذه عبادة بهذه أصناف الثلاثة على أساس الداعي اللي يوجدها هذه الصيغة؟ الصيغة الصادرة من الله تبارك وتعالى أقيم الصلاة، فهنا تكشف عن الإرادة الإلهية بالنسبة للصلاة، الإرادة التشريعية. فهذه الإرادة التشريعية كافل للأحرار أن يأتي بالصلاة، يوجد الصلاة في الخارج، هي عبادة الأحرار. أما بالنسبة لأصحاب المصلحة يفكرون دائما بالمصلحة، يفكرون بالطريقة التجارية، فالله يجعل الثواب على امتثال هذه الصيغة. فهذا لما صيغة تصدر معناها أنه بجعل يترتب الثواب على امتثال هذه الصيغة، جعل داعيا في نفس المكلف. وبعض الناس لا ما يفكر بالمصلحة، يخاف من الخوف يكون داعم منه، فيجعل هنا يجعل العقاب على مخالفة هذا الأمر. فنشوف هذه الصيغة، إذا كانت كاشفة عن الإرادة وترتب الثواب فقط، جعل الداعي من المعني النوع الاول في نفس المكلف وجعل الداعي من النوع الثاني ترتب الثواب في نفس المكلف، فاذا كان هذه الصيغة بجعل داعيين الاول والثاني تكون دعويته تحريكه ارساله ارسالا ناقصا، لأن إيجاد الفعل من المكلف هذا الإيجاد يخرج من التساوي بالنسبة للمكلف، المكلف نسبته إلى وجود الفعل متساوي، ممكن أن يوجد الفعل وممكن أن يترك، خرج من هذا التساوي لكن ما وصل إلى حد الضرورة، لأن يمكن أن يخالف من المكلف داعيه يكون يخالف، فقد خرج من الاعتبار من المساواة، هذا الإيجاد الفعل من جانب المكلف خرج من المساواة إلى الرجحان بدون يصل إلى مرحلة الضرورة، صحيح؟ وأما إذا كان هذه الصيغة وهذا الأمر يجعل داعيا من النوع الأول ويجعل داعيا من النوع الثاني ويجعل داعيا من النوع الثالث، فهنا إيجاد الفعل من جانب المكلف يكون ضروري ولازم، فهنا العقل يحكم بنزول الامتثال تحصيلا للثواب وفرارا من العقاب. فالآن هذه الصيغة إلى أبواب وإلى دواعي ثلاثة، عدم كل واحد باب من ابواب عدم وجود الفعل من المكلف. اذا لم تكن هذه الصيغه كاشفه عن الاراده، فاذا ما كانت الاراده موجوده مثلا في بعض الاوامر الاوامر التعذيريه او الاوامر الامتحانيه، فهنا ما في إرادة بالنسبة لفعل المكلف، إذن لا معنى، إذا لم تكن هناك إرادة هل يكون هناك داعي لإيجاد الفعل من المكلف؟ لا. فإذا لم تترتب مصنع فهل يكون هناك داعي لبعض المكلفين؟ لا. وإذا لم يكن نقابا على المخالفة هل هناك يكون داعي لبعض المكلفين الآخر؟ لا. الآن ما دام هذا الدفع والإرسال بالتعبير الآخر المحركية بنحو المعنى الأصلي بنحو المعنى الحرفي في الصيغة علة تامة لإيجاد الفعل أو لا، عندنا يعني يوجد بعض الدواعي بدون كل الدواعي، فصار هذه النسبة الإرسالية والدفعية والبعثية على قسمين، إما تامة بحيث يكون إيجاد الفعل من قبل المكلف ضروريا، وهذا كيف يمكن إذا كانت هذه الصيغة توجد كل الدواعي للعمل الإرادة والثواب والعقاب على المخالف، هذه صفية نسبة إرسالية تامة. لا احنا ليش احنا مدلين الصيغة فقط النسبة الارسالية، هي هاي قضية تشريعية، لكن ليش احنا ارجعنا هاي النسبة الارسالية الى الدواعي حتى نتصور هاي ضرورة الوجود من قبل المكلف؟ صحيح ان هذا الفعل ناشئ من المبادئ الاختيارية في نفس المكلف، لكن ما دام المكلف الى الدواعي، المكلف اللي ما الى داعي لا يخاف الله ولا يترقب ثواب الله ولا يعتني بإرادة الله، هذا خارج عن مقام البحث. فلذلك قلنا أن هذه الصيغة تكون دواعي في نفس المكلف، المكلف اللي يهتم بهذه الأمور. فلذلك هاي بصير ضرورة من هاي الناحية، وإلا صحيح أنه من ناحية القضية التكوينية إذا لاحظنا لا هاي الفعل صادر من مبادئ اختيارية في نفس المكلف، أصلاً علاقته بهذه الصيغة علاقة اعتبارية، ما هي علاقة تكوينية حتى نقول الصيغة ضرورة وما شابه ذلك. ليش إحنا حاولنا أن نقول أن النسبة الإرسالية بالنسبة لإنشاد الفعل من جانب المكلف بصير علة، هاي العلية ما نجيب الدلائل، لازم نشوف أي الدواعي تبعثها هذا الصيغة. عشان هيك احنا قربنا بهذا الترتيب حتى لا تستوحشوا ان هذا الفعل من الناحية التكوينية تابع لإرادة المكلف، ما له علاقة الا علاقة التشريع بالمكلفين. فشو العلمية المعرفية؟ قلنا على هذا الاساس وضحنا، قلت هذا التوضيح ما موجود في كتب الاصول، حتى الشيخ الشهير ما وضحه، المحقق ضياء الدين ذكر لكن بدون هذا التوضيح وبهذا الترتيب، فقط اشارات موجوده في كلمات المحقق ضياء الدين العراقي. المهم فالصيغه تصير على قسمين، في النسبه الارساليه، النسبه الارساليه ان تامه يعني الا تامه بالنسبه للايجاب الفعلي لانه توجب هذه الدوائر الثلاثه، واما عله ناقصه لان توجب بعض الدوائر ولا توجب الدوائر الاخرى. فلذلك ما دام النسبه اللي هي المبنيه، النسبه الارساليه اللي مبنيه التصور بالصيغه صار على قسمين، اما نسبه ارساليه تامه بحيث توجب ضروره الايجاد من قبل المكلف، او لا بحيث يخرج الايجاد من التساوي الى الرجحان بدون ان يصل الى مرحله الضروره والوجود، فالنسبه الارساليه تسمى نسبه ارساليه ناقصه. فما دام الصيغة في القدر المشترك وهي النسبة الإرسالية لكن مرددة بين كونها تامة أو ناقصة، كيف بمقدمات الإطلاق نحن نتمسك ونثبت أن النسبة الإرسالية التامة وليست الناقصة. فالآن المقدمة الثانية توضحت، المقدمة الثالثة مثل ما ذكرنا في المقدمة الثالثة في التقريب الأول هي مقدمات الحكمة. الآن هذه المقدمات الحكمة كيف تطبق في موضوع البحث إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.